إن توبتنا تحتاج إلى توبة. احذر يا صاحب الذنب، إذا سكنت إلى توبتك سترجع وستنتكس. أعمل إيه؟ أنا تبت في رمضان من ترك الصلاة، رجعت بعد رمضان سبت الصلاة تاني، لأنه كانت توبته سيني. أيها الأحبة، إنني جئت اليوم أدعوكم إلى توبة عمولة. ما الذي ينقص توبتنا التي تبناها في رمضان مع الناس والكل يتوب لتكون توبتنا نصوحا صالحة لا تخرق؟ هذه علل في التوبة. فما السبيل إلى توبة عمولة؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن أحسن الهدي هدي محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا لنا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تفض جمعنا هذا في يومنا هذا إلا وقد غفرت لنا أجمعين، وكتبت لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ورفعت درجتنا في الجنة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلتنا ممن يرون وجهك في الجنة بكرة وعشية. رب اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أبدا. ثم أما بعد، ففي قرية شفا أو كتامة، اللهم ارزقنا الشفاء يا رب، اللهم اشفنا شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك، اللهم اجعل شفاءنا وشفاء مرضى المسلمين سهلا ميسورا، اللهم ارفع البلاء وأنزل الشفاء. في محافظة الغربية ونحن في أكناف النجارين صناع الكراسي والغرف والأدوات الخشبية، سؤال: هل يستوي المبيع السوقي والمنتج السوقي بما يصنع عمولة؟ هل يستويان؟ إذا كنت نجارا وفي ليلك ونهارك تعمل وتصنع للسوق، إذا أردت لنفسك غرفة، هل تشتريها من السوق أم تصنعها عمولة؟ هناك فرق، هناك فرق شاسع بين السوق والعمولة، هناك فرق شاسع بين الصيني والإيه؟ والعمولة. وكذلك نمت هذه الظاهرة في العبادات وفي الطاعات وفي الالتزام وفي السير إلى رب العالمين جل جلاله. أيها الأحبة، نحن في سلسلة بعنوان باب الجنة الذي لم يغلق. فإذا كانت كل أبواب الجنة قد فتحت في رمضان فإن للجنة بابا لا يغلق طوال العام اسمه باب التوبة. هذا الباب مفتوح طوال العام، مفتوح في وجهك حتى تطلع الشمس من مغربها، ادخل به إلى ربك. ففي رمضان وأبواب الجنة مفتحة، كل الناس يعملون، كل الناس يطيعون، كل الناس يصلون، كل الناس يتوبون، كل النساء تحجبن، كل المتبرجات تبن. فلما ولى الشهر ولت معه الطاعات، وعادت بيوت الله جل جلاله خاوية تشكو إلى الله عدم اكتمال الصف الأول في غالب الصلوات. وهنا ننتبه إلى ظاهرة التوبة الصيني، التوبة السوقية الجماعية، حين تاب كل الناس وصلى كل الناس وبسرعة وتماما كعمر المنتج الصيني، فترت العزائم وذهبت التوبة وعاد الناس إلى ما كانوا عليه. أيها الأحبة، إنني جئت اليوم أدعوكم إلى عبادة عمولة، إلى توبة عمولة، ليست كتوبة كل الناس. إننا مقبلون على شهر الأضحية، شهر الأضحى، على عيد الأضحى، كل الناس سيعلقون السواطير، أليس كذلك؟ كل الناس سيلطخون ملابسهم بالدماء، وكل الناس يتصنع أنه جزار. أما الصنايعي بحق لن يتكلف ذلك ولن يتصنع ذلك. هذا ما حدث في رمضان، كل الناس تعبدوا بأي طريقة، كل الناس تألهوا وتنسكوا واعتمروا وملأوا المساجد وتابوا، ولم يبق بعد رمضان إلا من كانت عبادته عمولة. دعوني أضرب لكم المثال برجل كانت صلاته صيني سوقي جاهز، والحديث في البخاري أن رجلا بدويا دخل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واستقبل القبلة وصلى، فلما فرغ من صلاته أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وعليك، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل وصلى. قال أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم: فتفقنا ننظر للرجل ماذا يعيب رسول الله من صلاته. ففرغ الرجل من صلاته وأقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، السلام عليك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل وصلى، ثم أقبل على نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: يا رسول الله، علمني، فإني رجل من الناس أصيب وأخطئ. وفي رواية قال: ما ألوت، ما ألوت، فماذا كرهت من صلاتي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خد بقى العمولة بتتعمل ازاي، قال اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما معك من القرآن، ثم اقرأ مما معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد ها حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في كل صلاتك. افعل ذلك اللي هو ايه؟ تطمئن. عمولة. رجل اخر رآه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يدعو، فبينما هو يدعو وفرغ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عاجل هذا. ده دعاء صيني، ده دعاء سوقي، ده جاهز. عاجل هذا. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن خاتم الدعاء وأمارة قبوله أن يفتتح بالحمد والصلاة والسلام على الرسول وأن يختم بآمين. هي دي العمولة، هذه هي. لما قال إخوة يوسف ليعقوب عليه السلام يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، لم يقل لهم غفر الله لي ولكم، وإنما قال ها سوف أستغفر لكم ربي. نشوف الموضوع ده، موضوع إيه؟ الاستغفار. أن تستغفر الله، هناك استغفار واستغفار عمولة، هناك استغفار بلا مبالاة. رأى علي رضي الله عنه رجلا يقول استغفر الله وأتوب إليه، فقال استغفارك هذا يحتاج إلى استغفار، هذا استغفار ينبغي أن تستغفر الله منه. وقال جماعة من السلف إن توبتنا تحتاج إلى توبة، هذا هو. قال الله جل جلاله اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. سر اللهو في العبادة استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبكم. يا قلوبنا كفاك لهوا، يا قلوبنا كفاك لهوا، يا قلوبنا كفاك لهوا. استمعوه وهم يلعبون. كم من مسكين يدعو ودعاؤه هباء تماما كمنتج رخيص صيني. قال رسول الله صل عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله لا يستجيب لعبد قلبه لاهٍ، لا يستجيب الله دعاء رجل قلبه غافل لاهٍ. حين تدعو إما أن تستحضر بقلبك ما تدعو، وإلا فادعو أيضا وارجو الله أن يفتح لك وأن يعينك. شأن العبادات عجب، وهكذا يتبين لك سر من تاب في رمضان من النظر للحرام ثم عاد، لأنه كانت توبته صيني. يتبين لك من تاب من ترك الصلاة وتأخير الصلاة وترك صلاة الجماعة ثم عاد بعد رمضان، لأن توبته كانت على غفلة، قلبه غافل لاهي. ويقول ابن القيم عليه رحمة الله كاشفا عيوب المنتج الغافل، التوبة على الغفلة، العبادة على الغفلة، فيقول: ومن اتهام التوبة ضعف القلب والتفاته إلى الذنب الفينة بعد الفينة وتذكر حلاوة مواقعته. الذي التزم ولا يزال يذكر أيام الشقاوة، الذي تاب ولا يزال يذكر أيام المعصية، الذي أناب ولا يزال يذكر أيام الخلط والضعف والذنب. احذر يا صاحب الذنب أن تلتفت إلى الذنب إذا تبت منه، فتقول مثلا أرجع لأصحابي الذين كنت أرترف معهم الذنب ليتوبوا، لأدعوهم للتوبة. أنت حديث عهد بالذنب، سيتخطفك الذنب. لا تلتفت، بل ابحث عن أصحاب جدد، أو تقول: سأصلح ما فات، أنا كنت سبب في أن الناس يقترفوا هذا الذنب، سأصلح، سأعود لأبين لهم الخطأ. لا ترجع، لا تلتفت أبدا، أنت الآن ضعيف، توبتك لا زالت على المحك، امضي ولا تلتفت. من أمارات التوبة المعلولة التفات القلب للذنب وتذكر حلاوة مواقعته، فإن ذلك ربما يهيج معه القلب أو يتنفس الإنسان رائحة الذنب فيرجع إليه. ثانيا، من علل التوبة طمأنينة الإنسان ووثوقه بنفسه، يقول: خلاص كان زمان موضوع ده، الحمد لله تبنى إلى الله، ما عدت أرجع لهذا الذنب أبدا، ويخالط ويعرض نفسه للفتن ويهتف فيه ضميره: ويحك لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلجه. الوثوق بالنفس، وهو لا يزال حديث عهد بالذنب، كان يأكل الحرام ويقبل الرشوة مثلا، فتاب إلى الله من ذلك، ثم يتعرض لمواقع نزول الفتن ويقول: الحمد لله خلاص تبنى من الحرام، ويثق في نفسه ويعرض نفسه للفتن. وابن الجوزي عليه رحمة الله يقول: من ادعى العصمة وكل إلى نفسه، ومن قارب الفتنة بعدت عنه السلامة. أنت ضعيف، اعترف بذلك، لا تتبع خطوات الشيطان، لا تقرب الزنا، لا تقرب الفواحش، ابتعد، وإلا فهذه توبة توشك أن ترجع فيها. من علل التوبة كذلك دوام غفلة القلب وعدم إحداث عمل صالح مكان الذنوب. كان وقته بالنهار وهو في العمل أمام التلفاز أو على المقهى، وفي الليل مع أصحاب السوق أو أمام التلفاز. لابد من حسنات مكان الطاعات فورا. كان يقضي النهار والليل، كان يقضي المجالس الأسرية في الغيبة، لابد من إحداث طاعة مكان الذنب، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وفي رواية زاد: السر بالسر والعلانية بالعلانية، إن كنت تقترف ذنبا في السر وتبت منه فعليك بحسنة سر، وإن كنت تقترف الذنب العلن فعليك بحسنة في علانية. في مجالسك أحدث حسنة، أحدث عملا صالحا يجتمع عليه الناس. هذه علل في التوبة، فما السبيل إلى توبة عمولة، إلى توبة نصوحة؟ قال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا توبوا توبوا توبوا. قل تبت إلى الله، توبوا إلى الله توبة نصوحة. التوبة النصوح هي التي لا عود بعدها، التوبة النصوح هي التي يكون المرء بعدها خيرا مما كان قبلها. فما هي التوبة النصوح؟ ما الذي ينقص توبتنا التي تبناها في رمضان مع الناس والكل يتوب لتكون توبتنا نصوحا صالحة لا تخرق؟ أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ أنا تبت في رمضان من ترك الصلاة، رجعت بعد رمضان سبت الصلاة تاني، إيه السر اللي يخليني ما سبش الصلاة عمري؟ أولا الندم. أيها الأحبة، إن الندم شرط من شروط صحة التوبة. كل الناس في رمضان تابوا فأقاموا شروط التوبة ناقصة شرط الندم. ما هي شروط التوبة؟ واحد، الإقلاع عن الذنب. اثنين، الندم على ما فات. ثلاثة، العزم على عدم العودة. سر التوبة التي أخفقت ورجع فيها صاحبها، سر التوبة الصيني، سر التوبة التي لا قيمة لها، أن صاحبها أقلع عن الذنب وعزم على عدم العودة لكنه لم يندم. أقلع عن الذنب، قالوا له صلي، احنا في رمضان في شهر كريم في شهر مفترق، يلا نصلي. فقام ليصلي، فلما دخل المسجد وجد الصلاة جميلة، فقال لن أترك الصلاة بعد اليوم. ندم؟ لا، ولكنه أقلع وعزم من غير أن يندم. والندم هو الخامة التي تصنع منها التوبة. الندم هو روح التوبة، بل قال رسول الله، وأنا كل ما صلي على سيدنا النبي حبص لشفايفك أشوفك صليت عليه ولا لا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الندم توبة. الندم توبة، الذي يندم يرجى له أن يتوب. الندم هو الخامة التي تصنع منها التوبة، لكي يصلح المرء تائبا إلى ربه يندم. لكن الندم، التوبة هكذا من غير ندم، هذا الذي يؤدي إلى العودة. الندم والحسرة والتأسف والبكاء والخوف والوجل والإشفاق، كل هذا هو الذي يروي بذرة التوبة التي في قلبك، فتنبت شجرة أصلها في الأرض وفرعها في السماء. اندم، تدري في حق من أذنبت، تدري في حق من عصيت، تدري وأنت تنظر إلى ما حرم الله، خنت من؟ خنت الذي رزقك هاتين العينين. أغمض عينيك تعرف نعمة الله عليك، ألأنه نور عينيك فأبصرت تخونه؟ ألأنه أعطاك لسانا وشفتين ويدين ورجلين تساقل عن طاعته وتتأخر عن مرضاته؟ ألأنه أعطاك المال والصحة تتأخر عن الحج وتسوفه وتؤجله وتقول اللي عزو البيت يحرم على الجامع. حج واعتمر ولا تؤخر ذلك. اندم على كل لحظة مرت من غير ذكر الله. من أسماء يوم القيامة يوم التغابن. تدري ما الغبن وما التغابن؟ هل جربت مرة أن تشتري ألواح خشب من مكان ثم يخبرك نجار صديق أنه اشترى نفس هذا الخشب بسعر أرخص وبجودة أعلى؟ إنك حينئذ تشعر بإحساس اسمه الغبن. أن تشتري فاكهة أو سمك أو طعام بثمن ثم تمشي خطوات فتجد نفس السلعة ونفس المشترى بسعر أقل وجودة أفضل، تشعر بالغبن. يوم القيامة كل الناس يشعرون بالغبن، كل الناس يندمون، كل الناس يتحسرون. اسمه يوم الحسرة، يوم التغابن. كل الناس يتحسرون ويندمون ويأسفون. فقدم بين يدي توبتك ندما، اندم اندم حين تقلع عن الذنب، لا تقلع من غير أن ينفعل قلبك بالندم. وافهم ذلك بهذه الآية. قال الله جل جلاله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. الراشدون يعني الذين تبين لهم، يعني الذي تاب بحق توبة لن يرجع منها، علامته أن يكره، يكره أن يعود إلى الذنب كما يكره أن يقذف في النار. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. أول شرط يحول التوبة إلى توبة صادقة ويصلحنا بعد رمضان أن نندم. سأجلس لأستريح وأدعوك لتندم. اندم على ذنب وقل تبت إلى الله منه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأثني على جلاله الخير كله، ولا أحصي ثناء عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له عن مولاه وقرة عينه طرفة عين ولا أقل من ذلك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، معشر التائبين إلى رب العالمين، أسأل الله جل جلاله أن يتقبل توبتنا وأن يغسل حوبتنا وأن يجيب دعوتنا وأن يسلل سخيمة صدورنا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. التوبة بحق توبة ماهر. التوابون المهرة، توبة المحترفين، حرفي التوبة. اللهم اجعلنا منهم. هذا هو المعنى الذي جئتكم لأجله، توبة الصادقين. قال الله جل جلاله في أواخر سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ذكرت لكم شأن التوبة الفارغة التي هي من غير ندم، وكيف أن صاحبها يعود. هناك أيضا مآس تجعل التوبة فارغة عن حقيقتها، توبة مذبذبة تجعل صاحبها ينكس ويعود. التوبة بجهل، لهذا كما صار الندم من شروط التوبة العمولة، فإن من شروطها كذلك العلم. حبيبي في الله، لقد أقبلت على ربك في رمضان بفطرتك السليمة وحبك للخير وإقبالك على الله ورغبتك في دخول الجنة من أبوابها التي فتحت، جميل عظيم حسن، ولكن هكذا من غير علم أن تعبد الله كما يعبد الناس، أن تسير بين العابدين تتقلب كما يتقلبون، فإن أصابوا أصبت، وإن أحسنوا أحسنت، وإن أخفقوا أخفقت، وإن أخطأوا أخطأت. لا، يجب عليك أن تتعلم دينك. قال الله جل جلاله: فاعلم فاعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. مشكلة الذين تابوا من غير إتقان أنهم لم يتعلموا دينهم فرجعوا ورجعوا وانتكسوا وخابوا. وإننا نعيش هذه الأيام محكا خطرا في تجهيل الناس بدينهم وتلبيس الناس في عقائدهم وبث الشبهات من جديد، بعد أن استقر في قلوب الناس وعلم كل الناس من تاريخ الدعوة المعاصر الأخير أن طلب المدد من غير الله شرك، وأن الطواف حول غير الكعبة شرك، وأن التمسح والتبرك بغير الحجر الأسود وما شرعه الله جل جلاله شرك، وأن تعليق الودع شرك، وأن الحلف بغير الله جل جلاله شرك، وأن التوسل بغير الله شرك، وكل الناس علموا ذلك واستقرت فطرتهم، وصار الناس يعلمون أبناءهم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا بإجرام جديد ينبح في الناس من جديد ويقول لهم: اطلبوا المدد من الأموات وارجوا البركة من القبور. عدنا إلى المأساة، وهنا أقول: أنت على الفطرة، أنت موحد، قل لا إله إلا الله، ولكن يجب عليك أن تتعلم دينك ولا تذر نفسك لكل من هب ودب يعبث في قلبك وفي دينك وفي عقائدك. ألم ترى إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما قال الرجل: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي، كيف تاب الرجل؟ قال له: يا رسول الله علمني، هذه هي التي تحتاجها فقط. انظر إلى قول نبينا عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه له أجران. عشنا دهرا نمتدح حالة يتتعتع، فمن الذي يتمنى أن يكون من المهرة؟ عش معنى أن تريد ذلك. إن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم قال: من توضأ نحو وضوئي ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. نفسك فيها دي يا أبا الحاج؟ نفسك ربنا يغفر لك ما تقدم من ذنبك؟ ما أجمله لو فعلت هذه. إن ذلك يسيرا على من ييسره الله له. اتعلم كيف لا تسهو في الصلاة ولا تسرح في الصلاة، تعلمها تعلمها كيف نخشع في الصلاة؟ واجب، واجب هذه الخطبة ركعتين من غير أن تحدث فيهما نفسك ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك. أيها الأحبة، التوبة العمولة أول شروطها الندم، ثانيا العلم، أعلم الحرام من الحلال كي لا يشتبه علي. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. أخيرا، لكي تكون التوبة عمولة، لكي تكون التوبة توبة محترف، توبة ماهر، فشرطها أن تتوب إلى الله منها، من التوبة. إن العاجز هو الذي لا يسير إلى الله، وإذا تاب وبلغ منزله لا يتقدم عليها ولا يخطو بعدها خطوة. ومن أعجب ومن أغرب وألذ ما تفهم به قول الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، أن الأمر للمؤمنين يدخل فيه التائبون، فهم مأمورون بالتوبة. وقول ربنا جل جلاله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، جميعا يدخل فيها التائبون. فيا أيها التائب تب. كيف؟ كيف أتوب؟ تب، تب من جديد، جدد التوبة، حسن التوبة، ارتقي في التوبة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم توبوا إلى الله أيها الناس واستغفروا فإني أتوب، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. يا حبيبي، يا حبيبي يا رسول الله، مما كان يتوب؟ قال ابن عقيل كان يترقى في المعرفة بالله، فإذا عرف الله أكثر، قال الله وقل رب زدني علما، فإذا عرف الله أكثر اعتذر لله من حالته الأولى. كان سيدنا النبي، كان رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم يترقى، فكلما بلغ منزله اعتذر لله مما كان عليه قبلها، فكأنه كان يرتقي في اليوم 100 درجة صلى الله عليه وصحبه وسلم، ويعرف الله أكثر 100 مرة كل يوم فيستغفر. هذا هو الذي يتوب، يتوب من التوبة، يتوب ويجدد التوبة، يتوب ويحدث التوبة. لا ترى نفسك إذا سكنت إلى ما نلت فما نلت، إذا سكنت إلى توبتك سترجع وستنتكس. وكل الذين رجعوا قالوا أنا رجعت بعد أن كنت حسنا، بعد ما ذقت حلاوة الطاعة. نقول أن المخرج من ذلك أنه كان يجب عليك حين ذقت الحلاوة أن تستغفر الله من ساعات الغفلة، فلا يزال العبد يتوب ويتوب ويتوب ويتوب حتى يختم الله له بالتوبة. فاللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا واسلل سخيمة صدورنا. يا رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا ربنا فيما جرت به المقادير. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم كما فرجت فرجة عن إخواننا في غزة فتمم اللهم لهم العفو والعافية. اللهم قهم شر غدرات اليهود. اللهم احفظ إخواننا في غزة من غدرات اليهود وفجراتهم. واللهم تمم لنا نصرك بالصلاة والاعتكاف في والدعوة في المسجد الأقصى يا أرحم الراحمين. انصر دينك ومن نصره واجعلنا منهم، واغزل من خذل دينك ولا تجعلنا منهم. اللهم يسر لنا الحج والعمرة. وفقنا للحج والعمرة، وبلغنا الحج والعمرة. اللهم إنا نريد الحج هذا العام، فيسره لنا ودبره لنا. اللهم ارزقنا التأشيرة والنفقة. اللهم دبر لنا أمر الحج على ما تحبه وترضاه يا أرحم الراحمين. واللهم تقبله منا واجعله خالصا لوجهك. فرج كرب المكروبين من المسلمين، وفك أسر المأسورين المظلومين، واقض الدين عن المدينين من المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واختم لنا بما تحبه وترضاه يا أرحم الراحمين. اغفر لنا ولوالدينا وموتانا وموتى المسلمين، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.